بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طفاها ونفس وما سواها فأمها فجورها فضفنا من زكيها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فأشكى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم فبدل عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. لا يرحمن الرحيم يا رحيم يا رب يا رب والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لتشتى فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر وأما Oh, man.